في يمين رب الفدا نجم ينير في السماء كاتب سير الشهداء يوليوس الإقفاصي. إقفاص هي بلد اشتهرت من بعده موجود فيها جسد يوليوس الإقفاصي. اضطهدوا المسيحيين قتلوا منهم كثيرين اما الشجاع الامين يوليوس الإقفاصي قفزته يد مولى من شرور الويله فخدم شهداء الله يوليوس الإقفاصي. كان يتعهدهم ويكفن اجسادهم ويعيدهم لبلادهم يوليوس الإقفاصي. واعتنى بالمعترفين الابرار الصامدين امام الطغاة الظالمين يوليوس الإقفاصي. فكانوا له يدعون وبشخصه يتباركون ولأجله يطلبون يوليوس الإقفاصي. أنيوس فاك دم البركة شهداء الأطهار أحباب رب الأنوار يوليوس الإقفاصي. رغب في الاستشهاد وشرب بالأمجاد فحقق له مراد يوليوس الإقفاصي. الرب أمر يوليوس أن يمضي لأرمينيوس معترفا بالقدوس يوليوس الإقفاصي. فذهب إلى سمنود أمام الوالي الجاحوت شهد لرب الوجود يوليوس الإقفاصي. فأذاق أشد عذاب وهو ثابت لا يهاب وأعن رب الأرباب يوليوس الإقفاصي. كان المسيح يأتيه يباركه ويعزيه وسلام الأب يعطي يوليوس الإقفاصي. فرأى الأرض انشقت سبعين صنما بلعت يوليوس الإقفاصي. رأى الوالي ثباته وقوة صلاته أمان وأهل بيته يوليوس الإقفاصي. دعا يوليوس الحبيب ذهب إلى تربنا شد التعذيب يوليوس الإقفاصي. وفي أحد الأيام زينوا معبد الأصنام لعيد وسنيهم يوليوس الإقفاصي. فحطوا التماثيل بزهر وسعف النخيل وأشعلوا الأناديل يوليوس الإقفاصي. صلى القديس بأمان فارسل رب الأكوان ملكا سحق الأوسان يوليوس الإقفاصي. رأى الناس معابدهم زالت مع آلهتهم فأعلنوا إيمانهم يوليوس الإقفاصي. وليترب في الحين برك الرب المعين وآمن مع كثيرين يوليوس الإقفاصي. بفضل والتقوى أرسله رب القوى من أترب إلى قوى يوليوس الإقفاصي. ذهب مع الوليين وجموع المؤمنين إلى قوى معترفين يوليوس الإقفاصي. ولطوى ألكسندروس لطاف الأولى ويوليوس لينكر القدوس يوليوس الإقفاصي. لما رأى وأسبتهم وشدة إيمانهم أمر بقطع رؤوسهم يوليوس الإقفاصي. 1500 أكبر شهداء أمناء أطهار قتلوا في ذات النهار يوليوس الإقفاصي. يوليوس حبيب الشهداء صلوات وعنور رجاء يذكرنا في السماء يوليوس الإقفاصي. تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله فيوليوس عنا أجمعين.